نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع كتاب النكاح ومع شروط النكاح. وبعد هذه الإجازة القصيرة وهذه الوقفة التي أسأل الله أن تكونوا قد استفدتم منها واستثمرتموها أيما استثمار، وأن تكون في موازين أعمالكم يوم القيامة. والنفس أيها الأخوة تحتاج بين فترة وأخرى إلى نوع من الراحة اليسيرة، وليست الراحة هي تعني القعود عن العمل، كلا، وإنما هو أحيانا من باب تغيير النشاط. فمثل هذا الأسبوع أن يكون الإنسان قد غير نشاطه فيه بسفر أو غير ذلك وصلة أرحام وأعمال خيرية، فإنها تجدد نشاطه واستعداده لطلب العلم ولمراحل أخرى. نسأل الله التوفيق والسداد بعد الانتهاء مما يتيسر من قراءة نصيب اليوم، وقبيل الأذان أقف وقفة مع ما يتعلق بوضع إخواننا في الشام، وبعد الأذان أيضا بإذن الله نواصل مع سورة النور. نسأل الله أن ينور قلوبنا وقلوبكم وأعمالنا، وصلى الله وسلم. نستمع للشيخ فهد في قراءته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع الشهادة، فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين، لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة، سميعين لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به، مسلمين عدلين ولو ظاهرا من غير أصلي الزوجين وفرعيهما، لأنهم لا تقبل شهادتهم للزوجين. واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف الإنكار، روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما وغيرهما لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: لا بد في النكاح من حضور أربعة: الولي والزوج والشاهدين، رواه الدارقطني. وعن عمران بن حصين مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ذكره أحمد في رواية ابنه عبد الله، ورواه الخلال. ولمالك في الموطأ عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: البغايا اللواتي يزوجن أنفسهن بغير بينة، رواه الترمذي. قال في الشرح: وعنه: يصح بغير شهود، فعله عمر وابن الزبير، وهو قول مالك. إذا فعله ابن عمر، يصحح في النص عندكم النسخة التي فعله. فعله ابن عمر وابن الزبير، وهو قول مالك إذا أعلنوه. قال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر، وقد أعتق صفية وتزوجها بغير شهود. وقال يزيد بن هارون: أمر الله بالإشهاد في البيع دون النكاح، فاشترطه أصحاب الرأي للنكاح دون البيع، انتهى. هذا الموضوع جعلت الشيخ فهد ينتهي من القراءة لأنه مترابط، نأخذه نقطة نقطة. النقطة الأولى بالنسبة للأحاديث والآثار، الذي مر معنا وفي حديث وروي عن عمر وعلي وغيرهما لحديث عائشة مرفوعا، هذا ضعيف، قال عنه الشيخ الألباني وغيره ضعيف. أما حديث عمران بن حصين: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فقد صححه الشيخ الألباني، ولكن هناك آخرون وهم الأكثر ضعفوا هذا الحديث. وفيه ذكره أحمد، هنا قال ذكره أحمد في روايته، قال بعض المحققين: لم أجده عند أحمد، قال بعض المحققين: لم أجده عند أحمد، وإنما أخرجه عبد الرزاق. ولمالك في الموطأ عن ابن الزبير هذا منقطع، هذا الأثر عن عمر منقطع إلى عمر، وعن ابن عباس مرفوعا البغايا يعني هن اللواتي، اللواتي يزوجن أنفسهن، هذا أيضا ضعيف، رواه الترمذي هذا ضعيف. هذا أبرز ما ورد في الآثار. نأخذ الموضوع نقطة نقطة. الشاهد مر معنا من شروط النكاح الإجاب والقبول والولي. الآن قال الشهادة، أي لا بد من الإشهاد على الزواج. اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، هذا أبرز الأقوال فيها، وسأذكر كل قول وأبين الراجح بإذن الله. الذي مشى عليه المؤلف وجمهور الفقهاء وجوب الشهادة، هذا هو القول الأول، لا بد من شاهدي عدل، ثم يأتي التفاصيل في الشاهدين. القول الثاني الاشتراط، أنهم لا يشترطون الإشهاد ولكنهم يشترطون إعلان النكاح، فيفرقون بين الشهادة وبين إعلان النكاح، وهو ما يسمى الآن بإقامة الوليمة أو غير ذلك من مناسبة، يعرف الناس أن اليوم زواج فلان من فلانة أو غير ذلك، وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القول الثالث أنه لا بد من أحدهما، إما الإشهاد فإن لم يمكن فيكون الإعلان، وهذا قول أيضا قوي وله وجاهته. وكأني رأيت أن شيخنا الشيخ محمد رحمه الله يميل إليه، وإن كان ترجيحه لقول شيخ الإسلام أقوى من وجه آخر. نأتي للأدلة. أما الذين اشترطوا أنه لا بد من شاهد عدل، فاحتجوا أقوى دليل عندهم حديث عمران بن حصين وبعض الآثار التي قلنا بضعفها، وحديث عمران كما قلنا صححه بعض العلماء ومنهم الألباني، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. ثم أيضا مما احتجوا به بقوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. طبعا قالوا هذا في الرجعة، هذا الآية في الرجعة، يعني الإنسان إذا طلق زوجته ثم أراد أن يراجعها لابد من شاهد العدل، فقالوا إذا كان لابد من الإشهاد في الرجعة فالأصل في الزواج أن يكون أولى، وجوب الإشهاد في الزواج أولى لأنه دخول ابتدائي، أما هذه زوجته حتى وهي مطلقة طلاقا رجعيا فلا أحكام الزوجة كما تعلمون، فإذا كان احتاج إلى أن يراجعها كزوجة كاملة الحقوق تحتاج كما في نص الآية، وكذلك وردت بعض الآثار والحديث أشهد في رجعتها، فكذلك قالوا هنا، فمن باب الأولى أن يكون الإشهاد في الزواج. القول الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام وغيره أنه المهم أن يكون هناك إشهار للنكاح إعلان، وهو يقوم مقام الإشهاد. احتجوا بحديث أعلن النكاح، وهو قد حسنه الألباني هذا أيضا الحديث، الحديث طويل فيه للعلماء فيه كلام، لكن لفظة أعلن النكاح لفظة حسنة يعني صحيحة يعمل بها، وضعفوا حديث عمران وقالوا أما الآية فيختلف الأمر، لأنه في الزواج ليس هناك احتمال خلاف، لأنه ابتداء النكاح لا بد من ولي ولا بد من موافقة، شروط كثيرة. أما الرجعة فهي زوجته، فقد يزعم أنه راجعها والزوجة تزعم أنه لم يراجعها، فيحدث إشكال، فقال هنا لا، أصبح الإشهاد في الرجعة أولى، هذا احتجاجهم. أما من قال بأنه لابد من أحدهما، وهو الذي في الحقيقة أميل إليه وأرجحه في النظر في عموم الأدلة، وأعلن النكاح هو ضد الإسرار، وينتفي الإسرار باثنين زيادة، إذا شهد عدل فانتفى الإسرار لم يعد سرا. ولذلك فنقول إن الأصل هو الشهادة، فإن لم يمكن ووقع الإشهار وهي إعلان النكاح فيكفي. وهذا جمع بين الأقوال وإعمال للأدلة كلها. فبهذا أما من لم يفعل لا إعلان ولا إشهاد فالصحيح أنه نكاح باطل لما يترتب على ذلك من مفاسد. وقد أي إنسان يقع على امرأة قد يدعي أنه عقد عليها، ومع كل أسف قد يقول قائل طيب أنه أصلا لا بد من إذن الولي وهو وليها، في إشكال هنا مع كل أسف. وهذه حدث قضايا وإن كانت يسيرة، لكن اطلعت على بعضها أنهم أحيانا يقولون نخشى من العار لو وقع زنا، وقد يقول الأب أنني زوجته، والناس يضعفون في هذه المسائل والضغط يأتي لهم، فلذلك لابد من الإشهاد. أما قد يقول قائل طيب الإشهاد يمكن يأتون بمزورين، هذا مسألة أخرى، ولو أخذنا بهذا القول ما جزنا أي شهادة. والشهود لهم ضوابط على كل حال ولهم شروط، لابد أن يكونوا عدول إلى غير ذلك. فلهذا القول أنه يصح النكاح بدون إشهاد أقول قول ضعيف، والصحيح أنه لابد من الإشهاد أو إعلان النكاح، لأن إعلان أشهر لا شك، أن أشبه ما يكون بالاستفاضة على الإعلان العام حتى يزال اللبس وتزيل المشكلات، والله أعلم. ثم هنا بدأ، لو بدأ الشيخ قرأ مرة أخرى الشروط فقط بدون التفصيل، نعم، إلا بشهادة فلا ينعقد. الرابع الشهادة فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين سميعين مسلمين عدلين ولو ظاهرا من غير أصلي الزوجين وفرعيهما. هنا نعم، أما اشتراط ذكرين فنعم، فهنا لا تصح شهادة المرأة، لا مجموعة نساء يعني أربع نساء ولا امرأتين مع رجل، كلها لا تصح هنا. فالصحيح أنه لا بد أن يكون ذكرين مكلفين، لا بد من البلوغ، ولا يكتفي التمييز أن يكون مميزا لم يبلغ، لا بد أن يكون مكلفا. قال ولو رقيقين، أي فتجوز هنا شهادة المملوك، لأن هنا رقه لا يقدح في شهادته، رقه لا يقدح في شهادته، فتقبل شهادة العبد هنا أي المملوك. طبعا في بعض الذين معهم النسخة الجديدة ولو رقيقين متكلمين قد يفهم منهما لأنه فصل قال ذكرين مكلفين ثم وضع فاصلة قال ولو رقيقين متكلمين، لا الصحيح ولو رقيقين انتهى، متكلمين شرط آخر. هذا يا أخوان علامات الترقيم، أنا أنصح الأخوة أن ينتبهوا لأهمية علامات الترقيم، ومع كل أسف في إهمال كثير في هذا الجانب وهو يخل في المعنى وقد لا يفهم المعنى. لو أردنا أن نقرأ حسب ما هو مطبوع أمامي في النسخة هذه ولو رقيقين متكلمين، يعني كان لابد أن نكون رقيقين متكلمين، لا هو رقيقين متكلمين للشاهدين سواء من الأرقة أو غير الأرقة، ويأتي بعد سميعين مسلمين عدلين. طيب العلماء اشترطوا أن يكون متكلمين، المذهب عفوا، وسميعين أي أن يكون يسمع وأن يكون متكلم، يعني الأخرس أو الأصم لا تصح شهادته، هذا ما مشى عليه في المذهب. ولكن القول الثاني وهو الأرجح أن كل من استطاع أن يؤدي الشهادة على وجهها فشهادته مقبولة، لأنه العقد اليوم يكتب كتابه، وأصبح اليوم حتى من ابتلوا بالصمم أو البكم يقرؤون كما تعلم ويعطون الإشارة، فإذا قرأوا وأثبتوا وأدوا شهادتهم ووقعوا عليها فهذه كافية، لأنهم يستطيعون أيضا يتحملوا الشهادة وأن يؤدوها، في تحمل وأداء. تحمل الشهادة أي أن يتحمل أن فعلا تزوج فلان بفلانة، والأداء هو أن عندما يطلب عند القاضي أو غيره أن يؤدي شهادته كتابة، يستطيع أن يؤديها كتابة. بل أصبحت حتى الآن لغة الصم والبكم كما يقال لغة عالمية، ودقيقة جدا وعجيبة كما ترون وتشاهدون. فممكن أن نؤدي شهادته عبر المترجم. فلهذا إذا نقول الصحيح أنه ما أمكن تأدية الشهادة حتى لو كان أصما أو أخرسا بأي طرق التحمل والأداء المعتبرة فشهادته صحيحة. وما فهذا هو الراجح في هذا الجانب. ثم قال عدلين ولو ظاهرا. تعرفون سابقا قلنا في الولي كلمة عدلين، قلنا الأمانة، لأن كلمة عدل لأن يقابل العدالة والفسق، ومن والفسق أنواع، وهذا في تفصيل. الفسق أيها الأخوة إن كان فسقا مخلا بدينه إخلالا كبيرا فالصحيح أنه لا تقبل شهادته، لكن لا كان أحيانا من المعاصي التي لو قلنا هي قد نوع من أنواع الفسق فيصعب القطع بذلك، لكن قيل عدلين أي ولو ظاهرا وفي أمانة بأداء الشهادة وتحملها كما قلنا سابقا عن الولي. ثم قال من غير أصلي الزوجين وفرعيهما. هذه مسألة أرجو أن أوفق في إيضاحها. هنا خلط عند كما قال بعض العلماء، هذا الكلام كلام العلماء ليس كلامي، في موضوع الشهادة. هو لا يجوز أن يشهد الإنسان مثلا لابنه في حق له لأن لوجود التهمة أو لأبيه، هذه معروفة التهمة، لا يعني أنه كاذب لا، لكن التهمة موجودة أن يشهد الابن لأبيه أو الأب لابنه، بالإضافة إلى موضوع التهمة الإحراج الذي يقع، لأنه قد يصعب الإنسان يشهد الابن على أبيه. فلهذا قال العلماء في مسائل الحقوق أنه لا يكون إذا وجدت التهمة فلا يشهد، وذكروا الأصول والفروع وفي تفاصيل أخرى لغيرهما. لكن هنا قال العلماء يختلف الأمر، هذا هو القول الثاني، القول في المذهب وغيره أنه لا يشهد الأصول والفروع في النكاح. يعني الآن تعرفون في النكاح إذا جاء الزواج يشهد أخ الزوجة أو والد الزوج، لأن والد الزوجة الأصل يكون هو كما تعلمون الولي، أو ابن الزوجة، أحيانا تكون المرأة مطلقة أو متوفى عنها يكون عندها ابن يشهد، فهم من الأصول الفروع، أو جدها جد الزوجة أو جد الزوج. على المذهب لا تصح هذه الشهادة لأنهم يقول من غير أصلي الزوجين وفرعيهما، يعني لا آباء وأجداد الزوجة والزوجة ولا أبنائهم، هكذا في المذهب. ولكن القول الصحيح الجواز. لماذا؟ هنا قال التهمة منتفية. لماذا؟ لأن قالوا الشهادة في النكاح ليست متحررة في أثناء أداء الشهادة هل هي له أو عليه، فرق لما يكون يشهد له في حق فهو واضح أن التهمة واضحة يشهد له، أما هنا غير متحررة، قد يكون الشهادة سيشهد للزوج وقد يكون يشهد للزوجة أو على الزوج أو على الزوجة. قال العلماء فإذا الشهادة غير متحررة هنا، فكما أنكم قبلتم أن يكون عدو أحد الزوجين شاهدا، وهذا في المذهب يقبلون أن يكون عدو أحد الزوجين شاهدا ولو كان عدوا له، ما حجتكم؟ قالوا الشهادة أنا غير متحررة، يعني قد يكون يشهد له أو عليه أو يشهد للزوجة أو عليه، وهذا صحيح واضح إذا وقع خلاف. قال باب أولى إذن أن يشهد الأصول والفروع. ولهذا فقول الراجح أنه جواز شهادة الأصول والفروع في موضوع الزواج، سواء أصول الزوج أو الزوجة في أو فروعهما. هذا هو القول الراجح في المسألة والله أعلم. فهذا ما يتعلق في الآن. ذكر من قال الرواية الثانية نعم، وعنه كما ذكر المؤلف يصح بغير شهود، وهذا الذي بينت لكم قبل قليل، لكن من احتجاجهم بعدم الشهود قصة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع زواجه الأحكام فيه تختلف عن أحكام الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج كما تعلمون زينب، زوجه ربه ما دخل عليها، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج إلى 9 والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ليس عليه القسم بين زوجاته، لا يجب عليه أن يقسم لزوجاته، لكنه منه صلى الله عليه وسلم وتطيبا لقلوب كان يعدل بينهن، ولا لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم. فأحكام الزواج بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كثير منها، ما لا أقول كلها، تختلف عما يتعلق بالأمة لأحكام وحكم كثيرة. حتى زواج هنا ميمونة الذي قال أنه تزوج عفوا صفية تزوجها بغير شهود، فيه نظر قال بعض العلماء، ألم ينقل الصحابة أنه تزوجها بغير تزوجها وهو في رحلته؟ فهذا نوع من الإشهاد، بل أولم على ذلك كما في حديث أنس، ونقلوا لنا هذا الحديث أن تزوجها وجعل أعتقها وجعل عتقها صداقها، ممن نقل ذلك من كان معه بعد خيبر كما تعلمون، فقالوا حتى لا نسلم بهذا الدليل أنه لم يشهد، فهذا نوع من الإشهاد الذي قلنا إما أن يكون إشهاد مباشر أو إشهار. وقد أشهر النبي صلى الله عليه وسلم وأولم في لها. فبهذا أقول هذا إذن القول الراجح في هذه المسألة، والله أعلم. الخامس، خلو الزوجين من الموانع الآتية في باب المحرمات، بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب، كرضاع ومصاهرة واختلاف دين ونحوها. هذه مسألة الخامس وعد من الشروط، وإدخال في الشروط أعتقد أمر ظاهر، يعني المقصود هنا الموانع ليست العيوب، في فرق بين العيوب والموانع، العيوب لها حكم آخر، خلو الزوج أو الزوجين لا يمنع النكاح، لكن يكون عيبا قد يفسخ النكاح، لكن إذا رضيت المرأة برجل فيه عيوب أو الرجل رضي بامرأة فيها عيوب صح النكاح فلا يعتبر شرطا. لكن هنا قصد الموانع لما قال خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من أن ينكح هذه المرأة، وذكر منهما النسب والسبب، طبيعي السبب أن تكون من محارمه، والنسب قد تكون من محارمه بسبب وقد تكون ليست من محارمه لكن قائم ما يمنع، مثل أخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة، هذه ليست محرما له، لكن هناك ما هو سبب قائم يمنعه من زواجه منها الآن، ربما فيما بعد قد يجوز له أن يتزوج من أخت زوجته أو عمتها أو خالتها إذا زال المانع كطلاق أو وفاة أو نحو ذلك للزوجة، لأن المحرمات سيأتينا بإذن الله في باب محرمات النكاح، إما على التأبيد أو على تأييد، يعني إما أن يكون مؤبد أو مؤقت، فهذا أتركه في حينه. بل قد يكون أيضا من الموانع أن تكون المرأة ليست محلا للنكاح، يعني يجوز له أن يتزوجها، ليس هناك مانع لا من سبب كالرضاع كما أيضا من السبب الرضاع، ولا من نسب كأخته وعمته وخالته وغير ذلك، ولا أيضا من أن أخت الزوجة ولا غيره، هناك سبب آخر تكون المرأة ليست محلا للزواج للنكاح. كيف؟ كما إذا كانت حاملا، فإذا كانت المرأة حامل فهي لم تخرج أيضا في عدتها، تزال في العدة المرأة حتى لو لم تكن حامل، ما دامت في العدة فلا يعقد عليها، تكون عبارة أدق. لكن ضربت المثال الحامل لقصة، كنت في منطقة من المناطق فذكروا لي قصة لعلي ذكرتها في درس ماضي، أنهم فوجئوا بإعلان النكاح من امرأة، فعلم زوجها وكان في مدينة بعيدة، يعني زوجها الذي طلقها، فقال كيف تزوجونها وأنا وهي حامل، يعني حامل ابن لي. فرد عليها الجهل يا أخوان إذا وجد مصيبة، قالوا نحن خلاص الولد لك نعرف هذا ولا يمنع من أن تتزوج، لكنه اتصل يبدو بالجهات المسؤولة ومنعوا النكاح، فهم فهموا أنه خلاص ما دام الولد معروف أنه لفلان إذا ولدت سيكون له، وعقدوا لها وأعلنوا النكاح، وبعد إعلان النكاح فالجهل لا نهاية له، نسأل الله السلامة والعافية. من الأشياء الدقيقة جدا التي وقع فيها بعض الأخوات هداهن الله، وهي أن تكون المرأة محرمة، ومعرفون أنه لا يجوز العقد على المرأة المحرمة، قد يقول قائل هل يتوقع امرأة محرمة في الحج يعقد عليها؟ لا، ليست بهذه الأمور. قد تكون بعض الأخوات، وهذا كثير يقع، ذهبت وأخفت عن أهلها أنها مثلا في عادتها وأحرمت العمرة وجاءتها العادة ولم تقضي عمرتها ولم تكن اشترطت، فهي بقيت محرمة. وهذه مسألة يا أخوان تقع إلى الآن، إلى الأسبوع الماضي، مع كل رجال بالغون يذهبون لمكة ويحرمون مع زوجاتهم، ثم يجدون الزحام أو يكون في الزوجة مانع ثم يحل إحرامه ويرجع. آخرهم الأسبوع الماضي من يقول أنني لما وصلنا إلى مكة زوجتي جاءتها العادة، هي لم تشترط أولا وهذا خطأ، وثانيا رجع هو إياها حتى هو ما كمل عمرته ولبس ثيابه ورجع، سبحان الله يعني. ثم العجيب يسألون بعد ذلك، قلت لماذا ما سألتم أنتم في الحرم؟ أنتم الآن محرمون، وإذا كان أيضا قرب من زوجته أفسد عمرته. مسائل دقيقة. فكم من النساء الآن تسأل تقول لهم كنت نعم قبل أن أتزوج فعلا ذهبت للعمرة ولم أعتمر، استحيت أخبر أهلي، حتى تقول ما طفت ولا سعت، لأن ربما لو طافت قد يبحث لها عنه. أبدا ما طافت، وتدخل في الحرم تقول لها لا طفت حيلة، لأن ترى أن ما يجوز لا تطوف وهي حائض، ولم تكن ممن بقيت إذن هي محرمة جهلا، ولم تعتمر بعد عمرة أخرى حتى تنسى، حتى تزوجت. إذن الحقيقة أنها تزوجت وهي محرمة. هذه مسائل كثيرة. إذن أن تكون المرأة محلا للزواج، ومن الموانع أن لا تكون محلا للزواج حتى لو لم يكن نسب ولا سبب، أقصد كالرضاع ولا غيره. هذا من المسائل المهمة، والله أعلم. تفضل يا شيخ. والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح بل للزومه، قال في الشرح وهي أصح، وهو قول أكثر أهل العلم لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وفي البخاري أن أبا حذيفة أنكح سالما ابنة أخيه الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار، وأمر صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة فنكحها بأمره، متفق عليه. وزوج أباه زيدا ابنة عمته زينب، وقال ابن مسعود لأخته أنشدك الله ألا تنكحي إلا مسلما وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا، انتهى. الآن ذكر الكفاءة، موضوع الكفاءة أيها الأخوة موضوع حقيقة شائك، والآن في إشكالات كثيرة جدا، ولذلك سأدع الشيخ لعله يعني أبدأ الآن في بيان بعض المسائل ويكمل، وأبين رأيي في النهاية أيضا في عموم المسألة. الكفاءة قال العلماء هنا كما قال المؤلف ليست شرطا في النكاح ولا لصحة النكاح، ولكن للزومه أي لوجوبه. والعلماء اختلفوا في هذا، اختلفوا أولا هل الكفاءة شرط أو لا، ثم الكفاءة مختلف فيها كما سيأتي تفصيلا، وبعضهم اعتبرها شرطا، بل بعض العلماء اعتبر الكفاءة شرطا، وبعضهم قال لا ليست شرطا لكنها لا يتم النكاح، يعني لا يتم لزومه إلا إذا تحقق كما سيبين في تفصيله. في هنا ذكر حديث، وحديث البخاري في البخاري هذا حديث كما هو أمامكم، وفي البخاري أن أبا حذيفة وأمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة أيضا، قال متفق عليه، لكن قال الفارياب أنه من إفراد مسلم وليس متفق عليه، ولم يكن لدي وقت للتأكد من هل هو متفق عليه أو من إفراد مسلم، لكن هكذا قال الفريابي وهو جيد في تخريجاته. وأيضا الأثر الأخير وزوج أباه زيدا ابنة عمه زينب لما طلقها كما تعلمون، أو عفوا هذا قبل زواجه منها النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الأحزاب، فهذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف. أما حديث أثر بن مسعود فهو منقطع، أثر بن مسعود منقطع. موضوع الكفاءة موضوع حساس جدا اليوم، وتسمعون أحيانا بعض القضاة قد فسخوا بعض عقود النكاح، وهذا موضوع شائك يجب أن نعيده إلى أصول الإسلام، لأنه تداخلت فيه مسائل حق وباطل، ومسائل شرعية ومسائل جاهلية. في موضوع الكفاءة مثلا حتى أوضح، سيأتي الدين. لا شك أن الدين إذا قصد به يجب أيضا الدين في تفصيل، مجرد أن يكون عنده فسق فيختلف. لو أننا قلنا لا يزوج أي فاسق فهذا فيه مفاسد عظيمة جدا، لأن الفسق كما قلنا قد يكون في ارتكاب معصية من المعاصي كبيرة لكن تختلف. فمثلا الزنا هذا واضح أنه لا يجوز تزويجه، الزاني لا ينكح إلا زانية، هذا كفاءة صريحة، ولهذا يعتبر شرط في النكاح، قد يقول أقوى قال العلماء من أن يكون مجرد كفاءة أو لزوم. لكن بعض أنواع الفسق درجات، الفسق المعاصي درجات. الإشكال ليس هنا فقط في موضوع الدين، مع كل أسف أن كثيرا من الناس لا يهتمون كثيرا لموضوع الدين. يقال له يتزوج تكون ابنته ملتزمة، يخطبها إنسان لا يصلي فيقول لا إن شاء الله إذا تزوج صلى، وقد يكون العكس، يكون رجل طيب ولكن ذكرت له البنت أنها جميلة وأنها لكن لا تصلي لا تحافظ الصلاة، قال لا إن شاء الله إذا تزوجت تصلي. فتجد تساهل الآن من كثير من الناس عدم اعتبار الدين أو الاهتمام له كثيرا، إنما يهتمون بأمور الدنيا بالعكس. بينما موضوع الذي سيأتي الآن فيما يتعلق بالنسب أو الصناعة هذا دخلت فيه مسائل الحقيقة من مسائل الجاهلية، والحديث الذي هنا أمامنا صريح واضح. نعم، أن أبا حذيفة أنكح سالما هو مولاه ابنة أخيه الوليد بن عتبة، فلم يكونوا يعتبرون هذه الاعتبارات التي موجودة الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بن قيس أن تنكح أسامة، أسامة بن زيد، وكذلك أبوه زيدا قد تزوج زينب، ومن هي زينب؟ وكلاهما أيضا، وحتى زيد رضي الله تعالى عنه هو أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم ابن حبه، لكن على هذه الموازين الناس الآن، فاختلت الموازين. ولهذا قلت سابقا وأقول هنا يجب أن نفرق بين ما يدعو إلى استقرار الزوجين وبين أن يكون شرطا أو لزوما. اعتباره شرطا هنا الإشكال، أو حتى أنه لزوم هنا الإشكال. من أن قال لكم أنه شرط؟ من أين لكم هذا؟ وأنا أعرف زيجات الآن من أسعد الناس، وقد يكون باختلاف القبائل أو حتى يكون كما هو مع كل أسف من لابد نكون أكثر وضوح، كما صرح شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله لما يقال قبيلي وغير قبيلي، تزوج هذا من هذا أو هذا من هذا، وكلهم من أسعد الناس. وقلت لكم سابقا أن القضية التي أراها لا تتعلق بهذه الموازين، موازين الجاهلية، بل إنني وجدت في بعض المناطق أن قبائل بعينها لا يزوج بعضها بعضا، يصنفون القبيلة نفسها وهم قبيلة واحدة درجات، فلا يزوج بعضهم بعضا. وحكى لي أحد القضاة في منطقة من المناطق بها قبيلة واحدة لا يزوج بعضهم بعضا، ليس لعداوات لا، وهم كلهم قبيلة واحدة وكلهم يعترفون، لكن عندهم تصنيف للقبيلة، فما بالك بتزويج غير القبيلة وهم قبائل، وكما بالك بتزويج آخرين. كل هذه مع كل أسف مسائل جاهلية، لكن لو روعي موضوع الاستقرار هذا الذي قلته في اللقاء الماضي. فأنا أعرف أناس كثير لا يزوج الواحد مثلا أقرب الناس إليه، لا يزوج ابنته من ابن أخيه، ولا يزوج ابنه من ابنة أخيه باتفاق بينهم. هل معناه أنه بينه وبين أخيه عداوة؟ كلا، بالعكس، من قوة العلاقة بينهم والحب بينهم يخشون أن يحدث الزواج مشكلة فتعود على العائلة، وهذا موجود وكثير، فيحتاطون ويقولون الحمد لله كل منا سيرزق بزوج أو زوجة تناسبه. كذلك من بلد إلى بلد إذا روعيت هذه المسائل، لا من باب التحريم والتحليل ولكن من باب استقرار الزواج، كما أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله عرض عليه فتاة فاعتذر وقال لأبيها زوجها من جماعتك، هذا إماء من الشيخ رحمه الله، فراى الشيخ المصالح، ولا لا يعني انه لا يرى الشيخ الزواج هذا او انه لا يجوز له ان يتزوجها، كلا. فمراعاه المصالح والمفاسد حتى من اقرب الناس او من بلد واحد او لانه من بلد الفلاني، هذا هو الذي يراعى. لكن هذا فرق بينه وبين ان يقال حلال او حرام او يفسخ النكاح. هذا هو الاشكال الذي حقيقه نخشى وقد وقع في شيء من امور الجاهليه. فخلاصة الأمر، وإن سنأتي لها مسألة مسألة إن شاء الله، يبدو الدرس ضاق الآن ما نستطيع نأتي لها بالتفصيل لأهمية هذا الموضوع، أن نجرد قلوبنا من مسائل الجاهلية. أما التطبيق العملي، إذا علم الله من قلب الإنسان أنه لم يزوج فلان أو فلانة، يعني ابنته أو ابنه أو العكس، إلا من أجل باب مراعاة المصالح والمفاسد، لا اعتقاد أن هذا يجوز أو لا يجوز أو أنه نظرة دونية، هنا الخلل الذي يقع. فهذا الذي أشير إليه، والمسألة ترجع إلى العرف، لها تأثير لا شك في استقرار الزواج. بمعنى أن إنسان قد يقول أنا لا أرى والله حرجا أن أزوج ابنتي من أي مسلم يأتي، حتى كما سيأتينا أن يجوز أن تزوج الحرة من مملوك، يجوز أن تزوج الحرة من مملوك. فإذا قد يقول لكن أنا أعرف أني لو زوج ابنتي ليس لأنه حرام، لكن لن تستقر، ستكثر المشكلات، ستكثر الخلاف، سيكثر الطعن فينا، ربما الناس يتركون بناته، نعم ربما ستترتب مفاسد. فيقول أنا أتركها لهذا، لا لأنني أدين الله أنه لا يجوز أو أنني أنتقص الآخرين. فإذا كان هذا منطلق الإنسان فهو منطلق صحيح، والأعمال قلبية. لكن لما يترتب من مفاسد، وكل مجتمع له ظروفه وله عاداته، ومراعاة العرف والعادة مهم جدا، فيراعى في هذا. أما التطبيق العملي فكما قلت هذا يرجع لهذه القاعدة. أقف عند هذا الحد حتى نقف معه في الأسبوع القادم، وربما عودة لهذا الموضوع الذي له آثاره وله سلبياته إفراطا أو تفريطا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.